تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وصفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لتاركوا آلهتنا لشاعر وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما

Mom!

والحمد لله.